لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة في يعني المبحث الثاني، وهو مبحث الملائكة وبني آدم، يعني العلاقة ما بين الملائكة وبين بني آدم. سبق الكلام فيها حول بعض المطالب في ذلك، منها أن لهم دور في تكوين الإنسان، ومنها أيضا حراستهم للإنسان، أن الملائكة أيضا يحرسون الإنسان، ومنها أنهم أيضا سفراء الله إلى الإنسان. واليوم نتحدث عن مطلب جديد أو مطلبين. مطلب الرابع قال: تحريق بواعث الخير في نفوس العباد، أي أن من علاقة الملائكة بالإنسان أنهم يحركون بواعث الخير في نفوس العباد، يعني أو بمعنى بسيط يعني أن الملائكة يعينون الإنسان على فعل الخيرات، يعينون الإنسان على فعل الخيرات. وده ابتداء قبل ما نتحدث، يعني مسلك إيماني مهم جدا استيعابه قبل ما نبدأ الحديث، يجعل بيننا وبين الملائكة نوعا من الولاء والحب العظيم. كيف أن الله سبحانه وتعالى سخر هؤلاء أو هذا الخلق الجميل لأجل أن يساعدنا وأن يعيننا على فعل الخيرات، إنه حتى الإنسان منا ما هو مطروق حتى لنفسه، لا بل سخر الله له ملائكة تعينه على فعل الطاعات. فيعني ما أعظم يعني هذا المخلوق وهذا النوع من الخلق، وما أكرمهم، ويعني ما مما يقتدي محبتهم وموالاتهم كما هم يحبوننا وكما هم يوالوننا، يعني أهل الإيمان. أي نعم. قال: وأكل الله بكل إنسان قرينا من الملائكة وقرينا من الجن. القرين يعني الذي يقارن الإنسان، يعني يصاحبه. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال: وإياك يا رسول الله. قال: وإياك إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. يعني هم يقصدون وإياك يا رسول الله، يعني لك قرين من الشياطين، لك قرين من الجن وكفرة الجن. قال: نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. لكن طبعا إحنا ما ليس لنا هذه الخاصية، كل الناس دون النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء على قول بعض أهل العلم معهم قرين من الجن، شيطان ملازم للإنسان. كذلك من رحمة الله أن جعل لنا قرينا من الملائكة، في ملك ما بيسبكش خالص، هذا الملك دائما معنا يدلنا على الخير. ده مش ملك واحد، سبق الإشارة أنه أكثر من ملك، لكن هناك ملك ملازم، هناك ملائكة يروحون ويجيئون يدلوننا على الخير، لكن هناك ملك ملازم، هذا وظيفته أن يقول لك: قم صلي ركعتين، ما تصوم بكرة، ما تدي فلان صدقة، يدلك على الخير. بخلاف الملك اللي تقدم الكلام على نوع منهم اللي هم الحراس، يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، يعني في ملائكة قدامه وملائكة وراء، ده دول غير الملك. ده الملك ده اللي هو شغلته بس قاعد يقول لك كلام طيب ويدلك على فعل الخير. انظروا ونفوسنا إحنا للأسف ترد كلام الملائكة فضلا عن كلام الله ورسوله، والملك اللي عمال يلقي في النفوس هتعمل الصدقة الفلانية. البعض قد يقول قبل ما أذكر الكلام بالتفصيل، هو ده إحنا بنشعر به؟ قطعا بنشعر به، ولكن تيجي بقى النفس والعياذ بالله الأمارة بالسوء، ويجي بقى القرين الشيطان السوء يغلب، يغلب للأسف. يعني الملك الطيب ده يجي مثلا يخلينا واحنا ماشيين كده، واحنا ماشيين مثلا نشوف راجل فقير كده ولا حد فقير تعمل، يقول لك ما تدي له حاجه، يقوم يلحق التاني من الناحيه التانيه، هتدي له ازاي؟ ده انت هم اللي معاك اللي في جيبك، ده انت مش عارف الولد كذا، ده انت كذا، ده انت ماذا. خلاص كل ما الملك يقول حاجه يروح طالع الناحيه التانيه، وحسب بقى النفس نفسها هي اللي بتغلب بقى واحد من الاثنين، الملك ده ولا الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. يقول ولعل هذا القرين من الملائكة غير الملائكة الذين أمروا بحفظ أعماله، قيده الله له ليهديه ويرشده. الملك ده غير الملائكة بتوع يحفظونهم بين يديه ومن خلفه. قال وقرين الإنسان من الملائكة وقرينه من الجن يتعاوران الإنسان، هذا يأمره بالشر ويرغبه فيه، وذاك يحثه على الخير ويرغبه فيه. صراع، وعندنا ملك على الأقل ده قاعد يعارض في الشيطان، الشيطان يقول للنفس اعملي كذا من الشر، الملك يقول له اعمل كذا من الخير. انظر إلى هذا الخير والرحمة من الله عز وجل. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، يعني ده له جولة وده له جولة. قال فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، الجولة بتاعت الشيطان يخش على النفس يشير عليها به والعياذ بالله الشر، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. ولمة الملك، الملك يخش يقول لك أنت رجل مسلم، ده انت يعني رجل ملتزم، ازاي تعمل كذا ونحو ذلك، يقوم دايما ياخدك ليه الخير. اللي هيغلب بقى للاسف مع النفس هي التي ستجعل الفيصل بقى، تخلي واحد من الاثنين يغلب. نعم. قال فمن وجد من ذلك شيئا فليعلم انه من الله وليحمد الله، ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال ابن كثير بعد إيراده لهذا الحديث هكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا إلى آخر ما ذكر، يعني كلاما حول السند. ويعني هناك حديث ورد أيضا يعني وقد صحه الشيخ الألباني في الترغيب والترهيب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلم يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. ولذلك ده من أداب النوم إن الواحد فينا يتوضأ قبل النوم، توضأ قبل النوم ملك يبات في شعاره، يبات في شعاره يعني ماذا؟ الملك ده يبقى متلبس بيك، الشعار اللي هو الملابس الداخلية، الملك ده يبقى محوطه كده، والأول ما الإنسان يصحى بالليل الملك يقول اللهم اغفر لفلان. نعم. قال وانظر إلى الحديث التالي كي تعرف كيف يتسابق القرين الجني والقرين الملكي على توجيه الإنسان، كل واحد من الاثنين له طريقة في التوجيه. قال ذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. تأمل الحديث ده، إذا أوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، ده ممكن يبقى ملك وشيطان غير اللي تقدم الكلام عليهما اللي هم القارينين، يعني دول بيجوا ساعة النوم. قال فيقول الملك اختم بخير، الملك يجيله ساعة النوم يقول قول الأذكار، قول لك شوية استغفار، امسك كتاب كده شرعي يقرأ لك منه شوية قبل ما تنام ونحو ذلك. اختم بخير، يعني اختم اليوم بتاعك بخير. قال ويقول الشيطان اختم بشر، نعوذ بالله. يجي بقى هو في الفراش بتاعه، يا عم شوف لك فيلم ولا حاجة، ولا شوف لك تمثيلية، ولا طلع بقى التليفون وقلب في الحاجات بقى السودة والعياذ بالله، اختم بشر. قال فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم، طرد الملك الشيطان. لو العبد سمع كلام الملك أحد يذكر ربنا لغاية ما ينام، الملك يطرد الشيطان خلاص يبعده عنك وأنت نائم، وبات يكلأه. والله يا أخوانا إحنا من فروتين تفريط فظيع جدا، وبات يكلأه. الملك ينام يقف عليك وأنت نايم يحرسك. فإن استيقظ أو فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان. وبعدين الإنسان لما يقوم من النوم أول ما يفتح عينيه يجي الملك ويجي الشيطان. قال فيقول الملك افتح بخير، قول بقى أذكار الاستيقاظ من النوم، قول كلام طيب، قول بسم الله نحو ذلك. ويقول الشيطان افتح بشر، والعياذ بالله. يقوم من النوم والعياذ بالله يدور على الشر والعياذ بالله. إن الإنسان الصالح يقوم من النوم يدور على المسجد وعلى الصلاة ونحو ذلك. قال فإن قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها، فتح بخير ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزوله ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. طرد الملك الشيطان وظل يكلأهم طول النهار. وعلى فكرة مش شرط يكون نفس الأدعية لهذه الوالدة هنا، مش شرط، وإلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة عند الاستيقاظ من النوم، ومنها أدعية قصيرة جدا يسيرة على الناس البسطاء خصوصا، يعني كأن يقول إذا قام من نومه الحمد لله الذي عافاني في جسدي و أذن لي بذكره ورد علي روحي، أو رد علي روحي وأذن لي في ذكره، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. خلاص ده فتح بخير. يوم الملك يفضل الملك معك طول النهار، نسأل الله العفو والعافية. يقول هذه الأحاديث توجهنا إلى الإكثار من الأعمال الخيرة التي تصلح نفوسنا وتقرب الملائكة منا. أفي قرب الملائكة منا خير عظيم. وقد سبق ذكر حديث ابن عباس الذي يبين فيه تأثير لقي الرسول صلى الله عليه وسلم بجبريل في شهر رمضان لمدارسته القرآن، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حين ذاك أجود بالخير من الريح المرسلة. وده التعليل اللي بيذكره العلماء لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يشتد بالعبادة وبالصدقة أكثر من غيره. طبعا ده بيلقى جبريل، بيلقى جبريل، فناسب ذلك لقيا الملائكة إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم يكون في صفات كصفات الملائكة ويسابق كسباق الملائكة في طاعة ربه سبحانه وتعالى. يعني خلاصة هذا المطلب هو تحريكهم لبواعث الخير في نفوس العباد، أن من علاقة الملائكة بنا، ودي مسألة عقدية، ولكن أنا بركز على الجانب الإيماني شوية وأنا بتكلم، لأنه يا إخواننا يعني كما نكرر لا خير في دراسة مسائل عقيدة ولا مسائل أصول ولا مصطلح ولا مش عارف إيه، كل العلم هذا لا ينفع إذا لم ينتفع القلب، إذا لم ينتفع القلب فلا ينفع الإنسان لو حفظ المسائل كلها. وكم من الحفاظ في الحقيقة يحفظون المسائل عن ظهر قلب كما يقولون، ونسأل الله العفو والعافية، وقلوبهم والعياذ بالله أبعد ما يكون عن خشية الله سبحانه وتعالى أو غير ذلك من المعاني التي ما جعلت هذه الأحكام كلها ولا هذه العلوم كلها إلا لخدمة هذا. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر. لا ينفع بقى علوم ولا ينفع، يعني كل ده مش هينفع إذا لم يكن القلب هذا مشغولا بالآخرة، مشغولا بربه سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. بإذا الملائكة من المسائل العقدية أن لهم علاقة بنا، وهي أنهم يحركون بواعث الخير فينا. دي كمسألة عقدية، مسألة إيمانية، مسلك إيماني، إن الملائكة هؤلاء خلق جميل، هم من حولنا ويكونون في حفظنا وكذا، ونحن الواحد فينا يستشعر المعاني دي، يستشعر ورايح ينام، آه والله أنا فوق راسي دلوقتي ملك وعمال يقول لي اختم بخير، وما يصبح الصبح يقول لي افتح بخير. طبعا مع التنبيه على إخواننا الموسوسين، الموسوسين ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور، إنه ممكن يقعد مشغول بالملك شكله إيه وطوله إيه وعرضه إيه ونحو ذلك، يضيع كل اللي إحنا بنتكلم عليه ده. نسأل الله العافية. قال المطلب الخامس: تسجيل صالح أعمال بني آدم وسيئها. إنه من علاقات، إن علاقة الملائكة بنا بالإنسان أنهم يسجلون علينا أعمالنا الصالحة والطالحة، الشر الخير والشر. الملائكة دول فيهم ملائكة شغلتهم يعودوا يكتبوا، ده يكتب السيئات وده يكتب الحسنات وهكذا. قال: الملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم من خير وشر، وهؤلاء هم المعنيون بقول الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حافظين يعني يحفظون عليكم أعمالكم ويحصونها. قال: وقد وكل الله بكل إنسان ملكين حاضرين لا يفارقانه. لاحظوا كده من ساعة ما بدأنا الكلام عن الملائكة كل شوية نجد نوع من الملائكة بيتعامل معانا، أدي ملكين جدادهم بتوع الحسنات والسيئات. قال: لا يفارقانه يحصيان عليه أعماله وأقواله. ما بيسيبوش خالص، فتح عينيه كده من النوم يبدأ على طول، ها قلم يشتغل. قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب عتيد دي وصف واحد، رقيب عتيد ده وصف واحد مش وصفين زي ما أكثر الناس يقولون رقيب وعتيد، لا هو وصف واحد، هو وصفه إنه رقيب وعتيد، وصف كل ملك من الملكين إنه رقيب وعتيد. قال: ومعنى قعيد يعني مترصد، ما يلفظ إنما إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، يعني قاعد ما بيفارقش الإنسان مترصد. قال: ورقيب وعتيد أي مراقب معد لذلك لا يترك كلمة تفوت. هو رقيب وعتيد ما بيعديش حاجة، النفس ما بيعديهوش الملك سواء ده أو ده، هتطلع نفس يكتب طلع نفس. وكما يعني يذكر في بعض التفاسير انه ان رجلا اخرج صفيرا، صفير طلع صفير كده من فمه، فاختلف الملكان ده اللي يكتبه ولا ده اللي يكتبه، فقيل اكتباه وعلى الله التفسير، انتوا الاثنين اكتبوها وربنا اللي علمها وهو اللي هيفسرها. فالملك يكتب كل شيء. نعم. والظاهر ان الملائكه الموكله بالانسان تكتب كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال وأقوال، لا يتركون شيئا، لقول الله تعالى: ما يلفظ من قول، لا ما يلفظ من قول أي قول. نعم. ولذلك فإن الإنسان يجد كتابه قد حوى كل شيء صدر منه. ولذلك فإن الكفار ينادون عندما يرون كتاب أعمالهم يوم القيامة قائلين، ينادون هم اللي هينادوا وصرخوا عندما يرون كتاب أعمالهم يوم القيامة قائلين: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه. ده الملائكة دول ما بيعدوش يعني حاجة خالص، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله العافية. كلمة واحدة يسجلها الملك يدخل بها الجنة، كلمة واحدة يسجلها الملك يروح بها النار، والعياذ بالله. كلمة واحدة، ممكن كلمة واحدة، زي والعياذ بالله اللي يقول كلمة إيمان والعياذ بالله، ونسأل الله سبحانه يجعلنا وإياكم منهم، واللي يقول كلمة كفر والعياذ بالله، كلمة تودي ده الجنة وتودي ده جهنم والعياذ بالله. وذكر ابن كثير في تفسيره عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية عن اليمين وعن الشمال قعيد، فقال الحسن البصري، كلامه يشبه كلام النبوة، فقال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ الحسنات، وأما الذي عن يسارك فيحفظ السيئات. هذا الكلام طبعا عليه دليل أنه في ملك على ناحية اليمين بتاع الحسنات، واحد على الشمال بتاع السيئات، هيجي عليه دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هاتي معنا. فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة، فعند ذلك يقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. هذا الكتاب الذي سجلته الملائكة عليك بكل ما صدر عنك. ثم يقول الحسن: عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك، عدل والله فيك من جعلك حسيب نفسك. اهو الكتاب بتاعك، اهو انت اللي هتقرأ اللي فيه، كل اللي فيه ده بتاعك انت ولا مش بتاعك. نعم. وذكر ابن كثير ايضا عن ابن عباس في قوله تعالى: ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، قال: يكتب كل ما تكلم به من خير او شر، حتى انه لا يكتب قوله اكلت شربت ذهبت جئت رأيت. يعني الملك بيكتب كل حاجة، ما بيسيبش حاجة، حتى لو كلمة بتطلع كده ملاش معنى هتتكتب برضه. قال: حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله عمله، فأقر منه ما كان فيه خير أو شر وألقى سائره. ألقى سائره يعني اللغو، مثلا واحد مثلا في وسط الكلام اللي قاله كلام ملوش معنى، كلام ملوش معنى مثلا، يعني كلمة ملاش معنى، كان واحد مثلا عمل مثلا، الملك هيكتبها، لكن ايه معناها بقى؟ ان كانت لغوا يعني لا هي في الخير ولا في الشر، خلاص ما علاش حساب دي. وذلك قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. نعم. وذكر ابن كثير عن الامام احمد انه كان يئن في مرضه رحمه الله. الإمام أحمد اشتد به المرض فكان يئن في مرض الأنين، صوت التألم نحو ذلك، يعني حتى كمان مش حروف، ممكن يئن في مرضه من جراء شدة التعب أو المرض. قال: فبلغه عن طاووس. الإمام أحمد قالوا له أن طاووس رحمه الله من كبار التابعين فسر الآية، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أنه قال: يكتب الملك كل شيء حتى الأنين. قال: فلم يئن أحمد حتى مات رحمه الله. توقف عن الأنين، مع أنه الأنين هذا مشروع ومباح وبحسب ما يعني يئن به الإنسان اعتقادا، إن كان حتى الأنين ده له آثار ظاهرة كثيرة، يعني حروف كلام نحو ذلك، ومع ذلك الإمام أحمد توقف خشية أن يكتب عليه ذلك من السيئات. ثم قال: صاحب اليمين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. قال في معجم الطبراني الكبير بإسناد حسن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. انظروا إلى عظيم رحمة الله. ملك السيئات، الواحد فينا لما يعمل سيئة يكتبها ويخليها على جنب، ربنا سبحانه وتعالى يأمره: أمهل عبدي هذا ست ساعات. لو العبد ده استغفر خلاص كأنه ما عملش حاجة، ما تكتبهاش، كأنه ما حصلتش أصلا. لو هو العبد أصر وما رجعش وما استغفرش من هذا الذنب يكتب عليه ذنب. هل تكتب الملائكة أفعال القلوب؟ ده عنوان المصنف. هل تكتب الملائكة أفعال القلوب؟ هو يقصد بأفعال القلوب الإرادات، الإرادات الهم، مش أفعال القلوب يعني أعمال القلوب مطلقا. وإلا أعمال القلوب طبعا تكتب، زي مثلا الحب والخوف والغدر والخيانة والحقد والحسد، كل ده يكتب، يعني كلها أعمال قلوب تكتب على الإنسان. إنه إنسان مثلا يكن في صدره غلا وحقدا وحسدا، مثلا إنسان عنده حب لله، إنسان عنده خوف من الله، كل ده عمل قلبي. الإنسان يؤجر به، يؤجر به طبعا، والملائكة تكتبه، تكتبه أيضا. لكن هل تكتب الملائكة مجرد الإرادات فقط اللي هو الهم يعني؟ قال استدل شارح الطحاوية على أن الملائكة تكتب أفعال القلوب اللي هو الهم يعني، بقوله تعالى يعلمون ما تفعلون. فالآية شاملة للأفعال الظاهرة والباطنة، مسألة مهمة جدا. قال واستدل أيضا بالحديث الذي يرويه مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. لاحظوا في الحديث إذا هم عبدي، ما عملش، ده مجرد هم، قصد فقط، إرادة فقط، لكن ما عملش. يعني واحد مثلا والعياذ بالله مثلا بيقول أنا والعياذ بالله هروح أسمع الأغنية الفلانية، بس ما عملش، ده اسمه هم. إذا هم عبدي هل يكتب عليه ذنب؟ لا، مش هيكتب عليه ذنب، مش هيكتب عليه ذنب. إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإن هم بحسنة فلم يعملها. أنا هقوم أصلي ركعتين وبعدين كسل ياخد حسنات برغم أنه هو ما عملهاش، قال فاكتبوها حسنة. طب لو عملها يبقى بعشر حسنات أيضا، فإن عملها فاكتبوها عشر. فهذا الحديث والحديث الآخر الشبيه به أيضا استدل به بعض العلماء على أن الملائكة يعلمون هذا الأمر، وهو مجرد الهم أو الإرادة، وأن ده لا يتنافى مع علم الله عز وجل للغيب. ولذلك قال شبهة، قد يقال ألا يتناقض علم الملائكة بإرادة الإنسان وقصده مع قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ يعني في الحديث ربي ذاك عبدك يريده، الملائكة بتقول كده ربي ذاك عبدك يريده يريده، الله طب عرفوا منين الإرادة دي؟ وفي الحديث الآخر إذا هم عبدي بسيئة فاكتبوها كذا، هم يبقى عرفوا الهم ده منين اللي هو الإرادة القصد. طب هل ده يتعارض مع قول الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ قال فالجواب أن هذا ليس من خصائص علم الله تعالى اللي هو هم الإنسان، ده ما جاش دليل على أنه ده من علم الغيب الذي خص الله به نفسه. فهو إن خفي عن البشر فلا يعلم واحدهم ما في ضمير أخيه، فلا يلزم أن يخفى عن الملائكة. ها أنا ما عرفش هم أن ما الذي تهم أنت به، ما الذي تقصده أنت، أنا ما عرفش، لكن ما يمنعش أن الملائكة يعرفه، وأن ده مش مما اختص الله عز وجل به في علم الغيب، لا ده بيطلع الملائكة عليه اللي هو الهم بتاع الإنسان، الإرادة بتاعت الإنسان، بدليل أن هم بيعرفوا إذا هم عبدي بحسن إذا هم عبدي بسيئ ونحو ذلك. وقد يقال إن الملائكة تعلم بعض ما في الصدور وهو الإرادة والقصد، أما بقية الأمور كالاعتقادات فلا دليل على كونها تعلم، وده الصحيح. والحقيقة أنه قد يقال، وإن كنت لم أقف على كلام أحد من أهل العلم على هذا الذي سأقول، أسأل الله تعالى أن يكون سديدا وإن كان خطأ فأسأل الله أن يغفره لي. وهو أنه قد يقال أيضا أنه لا يمنع أن الله عز وجل يطلعهم على هم الإنسان ساعة همه، مش لهم هم علم مطلق في ذلك، أن كل الهم يعرفوه، كل القصد والإرادة يعرفوه، ساعة ما الإنسان يهم أو يريد أو يقصد ربنا يطلعهم على ذلك في ساعتها، والله أعلم. كأن هذا من باب يعني قول الله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، والله أعلم. آخر ذلك قال: دعوة العباد إلى فعل الخير. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. يعني دعوتهم للعباد إذا فعلوا الخير، الملائكة من يعني جميل علاقتهم بالإنسان إن لما يلاقوا إنسان فعل خير يدعو له: اللهم أعطي منفقا خلفا. والممسك بقى الشحيح والعياذ بالله واللي بيمتنع عن فعل الخير يدعو عليه، لأنه ده يستاهل، ده إنسان ممسك عن الخير. فهذا من علاقة يعني الملائكة بالإنسان. بقي لنا أيضا بعض يعني المطالب حول علاقة الملائكة بالإنسان، يأتي الكلام عليها في الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.